حينما كان أميرا عليها. أما كون الأوقات توقيتي فهذا يشير إليه أيضا قوله تعالى: أقم الصلاة لدنو الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. بعد هذا يأتي سؤال جانبي، تقولون العبادات كلها توقيتية، وهل لها علة أو أنها تعبدية؟ هل يقاس عليها؟ هل يعرف علتها؟ الجمهور على أنها تعبدية، والتعبدية لا علة فيه. ولكن العلماء بحثوا هذه العبادات التوقيتية. أما عن توقيت الصلاة بالذات فيرى بعض العلماء بأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة أهم أركانه بالذات، وجعلها مرتبطة بدلالة قدرته سبحانه وتعالى وللآية الكونية المتكررة والمتكررة معها الصلوات. فيرى العلماء أو علماء التربية الإسلامية أو علماء تعبير الأحكام وبيان فتن التشريع قال إن هذه الشمس في شروقها في ارتفاعها وفي ظهورها آية من آيات الله، وهي آية كونية تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وآية لهم الليل يفتح منه النهار فإذا هم عيد، والشمس تجري لمستقر له، وآية لهم ألف والشمس. ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس ينبغي لها أن تشرق القمر، ولليل سابق النهار وكنتم في بلديه. فنهى هؤلاء العلماء رحمهم الله ان الانسان بفطرته اذا كان في فلات من الارض وفي صحراء والليل خاب بظلامه فاذا بالفجر يوم الفجر والصبر، واذا بالليل والظلام ينقشر، وإذا بالضياء يشتش. من الذي أذهب الليل وجاء بالنهار؟ لو لم يكن جاءته رسالة سيتساءل سيتطلع. إذا لهذا الكون ولهذا التغيير من مغير. وهنا حينما يفتح بفكره ويتأمل بنظره في انشقاق الفجر أو انفجاره من ظلمة الليل ونبيق النهار وذهاب الليل، وكذلك عند الغروب حينما تتميز الشمس للمغيب ويذهب النهار ويأتي الليل، لا بد أن يتساءل أيضا حينما يكون في الإشراق وفي الفجر والصباح، سيكون في سبحات مع آيات الكون، يتطلع إلى مدبر هذا العالم وأخيرا سيصل إلى أن له مدة. حينما يكون في هذه الأسرار وفي هذه السبحات فإذا بصوت المؤذن يقول له الله أكبر الله أكبر، فيلتقي عنده وفي حقه وفي قلبه وإحساسه آية شاهدها بعينه وشغلت عليه فكرة ونداء يصغي إليه بسمعه وينطق له الله أكبر أربع مرات، ثم يأتي بالشهادتين ويناديه حي على الصلاة حي على الصلاة. وإذا فإن بعض المسيحيين في هذه الآونة حينما أعلن إسلامه قيل له: ما الدافع لك على ذلك؟ قال: كنت أجلس صباحا أستنشق الهواء مبكرا، فإذا بي أتأمل شروق الشمس، فإذا بي أرى الآية فأبكر، فإذا بي أرى انفجار الفجر من ظلمة الليل

هذه أربعة أحاديث، وكل واحد منها له دلالته الخاصة. من مجموع هذه الأحاديث، متى يكون وقت صلاة الصبح أو متى تؤدى؟ ما الجواب؟ لا، أنت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتين، فجعل أول الوقت طلوع الفجر وجعل آخره يسر. هل إفطار؟ وجاء حديث أبي هريرة وجعل الإدراك يسر. إذا من أول الفجر إلى الإفطار هذا وقت قصير، وإدراك ركعة هذا وقت ضرورة. ومعنى ضرورة عند العلماء، إذا طهرت الحائض قبل أن تطلع الشمس في وقت عليها أن تصلي الصبح ولا تروح الوقت؟ عليها أن تصلي الصبح ولو طهرت بعد طلوع، ولو استسرت بعد روح الشمس. إذا بلغ الصبي، إذا أسلم الكافر، إذا وكان قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، نقول وجبت عليه الصبح لأنه أدرك من وقتها ما تدرك به تلك الصيغة. بقي السؤال، أيهما أفضل؟ صلاتها في أول الوقت بتغيير أو التأخير بها قصدا إلى الإفطار؟ أول الوقت. وبهذا أخذ الأئمة الثلاث مالك الشافعي وأحمد، وأن صلاة الصبح أول وقتها أفضل سواء كان منفردا أو جماعة في المساجد. وذهب الإمام أبو حنيفة أو كما يقول أهل الكوفة إلى أن تأخيرها والإفطار بها أفضل من التبكير بها وإلقائها في أول وقت الإفطار. يقولون وقع الخلاف ولا لسه؟ وهذا أول خلاف نذكر في مقابل. خلاف يريد هنا أن أفضل يذكر الوقت، الوقت اتفقوا عليه، إلا أن الخلاف أبا حنيفة في جزئية حديث الإمام. الأئمة الثلاثة يرون أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أتم الثانية بعد طلوعها. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: من طلعت عليه الشمس وهو يصلي فسجد صلاته. وده عندك لا تقول لا فكم واحد صلى الخلاف الأول في إيه؟ أفضلية صلاة الصبح والثاني صحة صلاتها عند طلوع الشمس. يرون أن الأفضل في صلاة الصبح في أول وقتها، وأبو حنيفة يرى إيه؟ الأفضل التأخير فيها.